بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله. الدرس 33. صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقد توقفنا عندما جاء في صلاة العيدين، وأخذنا ثلاثة أحاديث في الدرس الذي مضى، وتوقفنا عند الحديث الرابع. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الرابع. قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث الرابع، قال: عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير، فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. هذا هو حديث جابر، وهو يتعلق أيضا ببعض أحكام صلاة العيد. وأول هذه الأحكام قول جابر: فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهذا يؤكد ما أخذناه أن الخطبة تكون بعد الصلاة. وقال أيضا: بلا أذان ولا إقامة، يعني أن صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة. وعلى هذا الفقهاء، وعلى هذا العلماء، وعلى هذا الأئمة الأربعة، كلهم على ذلك. فقد جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين، وجاء من حديث جابر وهو بين أيدينا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وجاء في بعض الروايات أن جابر قال: لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء. إذن هذه الأحاديث، وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وجاء كذلك في صحيح البخاري أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع رضي الله عنه، لما بويع ابن الزبير أرسل إليه ابن عباس يخبره أنه لم يكن يؤذن للصلاة، فلا تؤذن لها في عيد الفطر. فابن الزبير أخذ بنصيحة ابن عباس فلم يؤذن، وأرسل إليه كذلك أن الخطبة بعد الصلاة، ففعل ابن الزبير، صلى ثم خطب الناس. بقي أن يقال أن هناك أقوال للعلماء في من أحدث الأذان، من الذي أحدث الأذان؟ طائفة تقول إن أول من أذن في العيدين هو عبد الله بن الزبير، وطائفة تقول بل هو معاوية رضي الله عنه، وطائفة تقول بل هو زياد ابن أبي سفيان، وطائفة تقول أن هذا من صنيع بني مروان. وكل هذه الأقوال ذكرها ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، ومال واختار ابن عبد البر أن أول من أذن للعيدين هو معاوية رضي الله عنه. ولعله استدل بالأثر الذي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب، أن سعيد بن المسيب هو الذي قال هذا، قال: أول من أذن للعيدين معاوية بن أبي سفيان. وهذا الأثر ظاهر إسناده الصحة، إلا أن قتادة عنعن في إسناده، قال عن سعيد. وقتادة كثير من أهل العلم يرى أنه مدلس، والحافظ ابن حجر ذكره في كتابه طبقات المدلسين وجعله في المرتبة الثالثة، لا يقبل منه ما رواه حتى يصرع بالسماع. ولا يعني ذلك أن قتادة لم يسمع البتة من سعيد، قتادة ممن سمع من سعيد بن المسيب، وكثير من المرويات يرويها بواسطة عن سعيد، لكن في هذا الإسناد عنعنى ولم يذكر الواسطة ولم يصرح بالسماع، فيبقى على الأصل أنه أثر ضعيف لا يصح. فيقال لعل بعض بني أمية هم الذين أحدثوا ذلك، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء لم يؤذنوا ولا أقاموا لصلاة العيدين. ثم قام متوكئا على بلال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام اعتمد على بلال رضي الله عنه، فنصح الناس وأمرهم بتقوى الله، وكذلك حث وحض على الطاعة، حثهم على طاعة الله ووعظهم وذكرهم، وكل هذا فيه ما يدل على ما يلين قلوبهم، يذكرهم بالثواب والعقاب، لأن هذا معنى التذكير. ثم مضى إلى النساء عليه الصلاة والسلام، لعل الصوت ما كان يصل إلى النساء، فكأنه من مكان الرجال أتى مكان النساء، والنساء منعزلات كما سيأتي في الحديث خلف الرجال، فماذا صنع؟ وعظهن وذكرهن كما فعل مع الرجال، ترغيب وترهيب، ثم نصحهن بالصدقة، تصدقنا، لماذا؟ فإن كنا أكثر حطب جهنم، وهذا دليل على أن الصدقة تقيك من عذاب جهنم، وهي من الدوافع لعذاب جهنم، وقد جاء في النصوص أنها تطفئ غضب الرب، ولأن النار هي غضب الله عز وجل من مخلوقاته وهي عذابه، والله يتصف بهذه الصفة، فهو يغضب سبحانه على الكفار ويرحم المؤمنين. إذن هذه إشارة إلى أن الصدقة تدفع عذاب الله، لأنه قال تصدقنا. فقامت امرأة من سطة النساء، يعني من الوسط، من خيار النساء، وهذه المرأة جاء في بعض المرويات أنها أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، وذكر راوي الحديث شيئا من وصفها وقال سفعاء الخدين، يعني هناك لون أو شيء يخالف لون الأصل، وهذه يقال لها السفعاء، كأن تكون مثلا لونها كأن تكون بيضاء، لكن في خدها شيء من الحمرة أو شيء من السواد، فمن كان هكذا يقال له أسفع أو سفعاء. فوصفها كما رآها راوي الحديث وهو جابر رضي الله عنه، ثم سألت هذه الصحابية لما يا رسول الله، يعني لماذا النساء هن أكثر حطب جهنم، وهذا لا بأس به أن يسأل المتعلم حتى يتعلم، لا سيما إذا أراد أن يستفهم إلى العلة والحكمة من ذلك. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها سؤالها، قال لأنكن تكثرن الشكاة، لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، يعني معنى ذلك أنكن تشتكين، تشتكي من الخدمة وتشتكي من خدمة الزوج وخدمة الأولاد. وبعض أهل العلم قال المقصود أيضا أنها قد يحصل منها تقصير من عدم شكر الله، فتشتكي من قضاء الله أن هذا كذا وهذا كذا، وتكثر من الشكاية. فإما أن يقال أنه يرجع إلى الزوج وخدمة الزوج، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، لأن أكثر شكاوى النساء يتعلق بالخدمة وبالزوج، ويجوز أن تكون راجعة إلى ما يتعلق بحق الله وعدم شكره سبحانه والشكاية لقضائه، كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد وغيره. وتكفرن العشير، يعني تجحدن حق الزوج، وهذا يتعلق بإنكار النعمة، لأنه عبر بالكفران، يعني أنكن لا تعرفن حق المعرفة حقوق الأزواج، فيحصل منكن تقصير وكفران للنعمة. لهذا معروف أن طاعة الزوج في المعروف تكون من أسباب دخول الجنة، وكفران النعم مع الزوج وكفران العشير من أسباب دخول النار، لأن هذه المرأة تسأل تقول لماذا، لما يا رسول الله؟ فبين لها أن كفران العشير من أسباب دخول النار. وفي بعض الروايات أيضا في الصحيح في البخاري وفي مسلم قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وهذا قد يكون أيضا مشتهرا عند النساء، يعني بمعنى السب واللعن. وليس المراد بالكفر هنا هو الكفر الأكبر، إنما المقصود كما أشرنا كفر النعمة، يعني نوع من أنواع المعاصي والذنوب، وهو كبير من كبائرها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من معصية الزوج ومخالفته، وقال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والعلماء رحمهم الله لما قسموا الكفر قسموه إلى قسمين: الكفر الأكبر وهو الذي يناقض أصل الإيمان فيخرج صاحبه من الإسلام بالكلية، يخرجه إلى دائرة الكفر، فإن مات على هذا الكفر والعياذ بالله خلد في نار جهنم أبد الآبدين. وهذا القسم له أصناف أو تحته أنواع: كفر التكذيب وكفر الاستكبار وكفر الشك وكفر الإعراض وكفر النفاق، هذه كلها تدخل تحت القسم الأول الذي هو الكفر الأكبر. والقسم الثاني هو الكفر الأصغر، وهو الذي لا يخرج من الملة لكن صاحبه يستحق للوعيد ويستحق للعذاب في النار، لكنه لا يخلد في نار جهنم إذا دخل هذه النار، وقد يتجاوز الله عنه فيغفر له، لأن الصواب أن الشرك الأكبر هو الذي لا يغفر، أما ما دون ذلك فهو تحت المشيئة. ونشير أيضا أن هذا الحديث وإطلاق الكفر في هذا الحديث وتكفرن العشير المقصود إطلاق الكفر على المعاصي، وهذا جاء في الشرع، جاء ما يدل عليه كقول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال كذلك لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهنا في هذا الحديث عندما قال لا ترجعوا بعدي كفارا بينه وفصله، قال يضرب بعضكم رقاب بعض، فقال العلماء يسمى كفرا مقيدا، تسمية مقيدة لا يدخلون في الاسم المطلق الذي هو الكافر. والأحاديث كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبي فهو كفر، والمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، ولا يراد بالكفر حقيقة الكفر الذي يخلد صاحبه في نار جهنم أبد الآبدين. وهذا الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام تكفرن العشير من هذا النوع، والعشير هو الزوج، لما صلى بأصحابه صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام ورأيت أكثر أهلها النساء، يعني النار، لأنه في صلاته وفي مقامه عرضت عليه النار وعرضت عليه الجنة، فلما رأى النار قال رأيت أكثر أهلها النساء، فسألوه بما يا رسول الله، يعني بماذا استحق، بماذا النساء استحقت النساء أن تدخل النار، فقال بكفرهن، فقالوا أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا؟ قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى سبب العذاب، لماذا تعذب المرأة وهي أكثر النساء وهي أكثر أهل النار، لماذا؟ لهذا السبب، كفران العشير تكفر النعمة وتصر على المعصية. فالنساء لما سمعنا هذه الموعظة والتذكير ماذا صنعنا؟ رضي الله عنهن تصدقنا بذهبهن، كما قال جابر رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام لهن هذا الكلام وبين لهن أنهن أكثر أهل النار، قال فجعلن يتصدقن من حليهن رضي الله عنهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. وهذا يدل على كمال الاستجابة من النساء الصحابيات، فإنهن استجبنا وخفنا كذلك من عذاب الله فتصدقن، فالصدقة تدفع العذاب. وهنا ذكر جمع القرط أقرطتهن، جمعه هو جمع قرط، والقرط هو الحلقة التي تكون في شحمة الأذن، والخواتيم جمع خاتم وهو ما يوضع في الإصبع، يقال خواتيم ويقال خواتم ويقال خياتيم، كل ذلك صحيح. إذن هذا فيه دليل على أن النساء رضي الله عنهن تصدقن من مالها ولم ترجع إلى زوجها تستأذنه، لأن المال الذي يخصها وهي تملكه لا يجب عليها أن تستأذن زوجها، لكنه من الأدب والأفضل أن تستأذنه، وليس هو واجبا، لأن النساء تصدقن ولم يرجعن إلى أزواجهن يستأذن أزواجهن. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا جواز لبس الذهب المحلق، لأن هذه خواتيم وهي ذهب محلق، وكذلك القرط قال من أقرطتهن وهو محلق في الأذن، ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابيات لماذا يلبسن الذهب المحلق. وكذلك ما يتعلق بالخطبة العيد، قد يقول قائل هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة، والجواب عن ذلك أن يقال العيد لها خطبتان كالجمعة، يخطب ثم يجلس ثم يخطب، هذه سنة، لو خطب خطبة واحدة لأجزأه، لكن السنة أن يخطب الخطبة الأولى ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، وهذا شيء متفق عليه، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن حزم في كتابه المحلى. ثم انتقل رحمه الله إلى الحديث الخامس، وهذا الحديث هو آخر حديث في هذا الباب، باب صلاة العيدين. قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث الخامس عن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها، حتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. حديث أم عطية هي نسيبة، نسيبة بضم النون، صحابية رضي الله عنها وأرضاها، وجاء التصريح باسمها وهي أنصارية، نسيبة بنت الحارث الأنصارية من كبار الصحابيات، وكان لها فضل وشأن، وكانت تغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام تداوي الجرحى، كانت تغسل النساء إذا متنا، فهي التي غسلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول أم عطية تخبر عن خروج النساء إلى صلاة العيد؟ فتقول أمرنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أن نخرج في العيدين العواتق. العواتق جمع عاتق، وقد تجمع كذلك على عتق، وهي الجارية حين تدرك، يعني البنت إذا أدركت وصارت شابة وهي لم تتزوج في أول أمرها يقال لها عاتق، الشابة أول ما تدرك وتبلغ يقال لها عاتق. وذوات الخدور يعني صاحبات الخدور، والخدور جمع خدر وهو الستر، والمقصود بذلك البنت التي تستتر في بيتها وفي خدرها حياء، وهذا في الغالب يكون للبنات الأبكار من شدة حيائها، مع ذلك أمر بخروجها. وأمر أيضا الحيض وهي جمع حائض، لكنه هذه الحائض تعتزل المصلى كما قال أن يعتزلن مصلى المسلمين. في هذا الحديث دليل على خروج النساء لصلاة العيد، وهذه المسألة، مسألة خروج النساء للعيد، لم يختلف العلماء في الحقيقة أن المرأة لا يجب عليها الخروج في العيد، ولهذا ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري ذكر أن هذا مما لا يعلم به قائل، يعني وجوب الخروج على النساء في صلاة العيد، إنما الخلاف بين الفقهاء والعلماء يتعلق ب باستحباب ذلك أو عدم الاستحباب، هل يستحب خروج النساء للعيدين أو لا يستحب؟ اختلف العلماء، وأكثر أهل العلم يرون أن المرأة الشابة يكره لها الخروج، يكره لها الخروج، أما غير الشابة لا بأس أن تخرج، وهذا مذهب أكثر الفقهاء، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية أيضا في مذهب أحمد. وطائفة من أهل العلم ترى أنه يستحب خروج النساء مطلقا ولو كانت شابة، وهذا القول نسب إلى ابن عمر رضي الله عنه، وهو مذهب بعض التابعين ومذهب إسحاق بن راهويه، وهي رواية عن أحمد أيضا. وهناك قول ثالث أن الخروج مباح ليس مستحبا، يباح للمرأة أن تخرج، هكذا يقولون، وهو مذهب الحنابلة، هو مذهب الحنابلة يرون أنه يباح للنساء الخروج لصلاة العيد. وطائفة قالت يكره مطلقا، شابة أو غير شابة فإنه مكروه، وهذا أيضا مذهب نقل عن ابن عمر، فقد اختلفت الرواية عن ابن عمر، مرة يقول ابن عمر أنه يكره الخروج مطلقا، ومرة يرى استحباب الخروج مطلقا، وهذا القول أيضا نقل عن بعض التابعين الذي هو الكراهة مطلقا، وهو مذهب أيضا الثوري. والذي يظهر رجحانه في هذه المسألة هو استحباب خروج النساء لصلاة العيد، لكن بشرط أن تلتزم جلبابها وأن تخرج وهي مبتعدة عن ما يسبب الفتنة، محتشمة لا تتطيب، فإذا خرجنا لا شك أن خروج المرأة فتنة، فالقول بأنه يستحب هذا هو الصواب لهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث أم عطية عندما قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، لا تعني بالأمر هو أمر الوجوب لأنه لا قائل بذلك، وإنما المراد الاستحباب. ولهذا قد يقول قائل هناك بعض المرويات التي رويت عن بعض الصحابة تدل على الوجوب، مثل أثر أبي بكر الصديق، فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وفيه أن أبا بكر قال حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. هذا الأثر لا يصح، لماذا؟ لأن الذي يرويه عن أبي بكر هو طلحة اليامي، طلحة ابن مصرف، وطلحة لم يسمع من أبي بكر، فالأثر منقطع. وجاء عن علي بن أبي طالب أيضا أنه قال كما قال أبو بكر، حق على كل ذي نطاق أن تخرج إلى العيدين. أما أثر أبي بكر فقد ذكرنا أنه أخرجه ابن أبي شيبة، وكذلك أثر علي، فقد رواه ابن أبي شيبة ورواه ابن المنذر في الأوسط من طريق الحارث الأعور عن علي، والحارث هو ابن عبد الله الأعور ضعيف، بل منهم من كذبه، وزد إلى ذلك أنه من طريق أبي إسحاق السبيعي، فالأثر لا يصح. أما ابن عمر فورد عنه أثر صحيح، لكن الرواية اختلفت عنه، وأثر ابن عمر في الحقيقة لا يدل على وجوب خروج النساء إلى صلاة العيد، وأول من عرف عنه التصريح بوجوب خروج النساء إلى صلاة العيد هو الصنعاني رحمه الله، وكذلك من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله. لهذا ابن عمر جاء عنه بإسناد صحيح أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين، هكذا كما عند ابن المنذر، وجاء عند عبد الرزاق أيضا في المصنف كان لا يخرج نساءه في العيد، وكلها من طريق نافع عن ابن عمر، لكن الذي عند عبد الرزاق في المصنف أن نافعا هو الذي كان لا يخرج نساءه في العيد، فإما أن يقال لعل اسم ابن عمر سقط من الإسناد فكان يريد ابن عمر لكنه عند عبد الرزاق سقط الاسم، وإما أن يقال إن نافعا صنع كصنيع ابن عمر، فعند ابن المنذر بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر كان لا يخرج نساءه في العيدين، وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن نافع نفسه أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين، هذا يدل على أن ابن عمر اختلفت الرواية. وقد يقول قائل هل الظاهرية قالوا بوجوب ذلك؟ الذي يظهر أنه لا يقول بوجوب خروج النساء الظاهرية، فإذا رجعت إلى إلى المحلل ابن حزم لن تجد أن ابن حزم ذهب إلى القول بالوجوب، بل غاية ما ذكره ابن حزم أنه يجوز أن تخرج المرأة لصلاة العيد، وأنه لا يحل لوليها أن يمنعها إذا أرادت الخروج. هذا غاية ما فيه، وليس هناك ما يدل على أن ابن حزم ذهب إلى الوجوب، وهذا ذكره في المحلى. وطائفة من أهل العلم ترى أن القول بخروج النساء منسوخ، فابن حزم رد على هذا القول وبين أنه ليس منسوخا، وأنه يشرع للنساء الخروج، وأن ولي المرأة ليس له حق أن يمنعها إذا أرادت الخروج. بل إن ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع نقل اتفاق العلماء على أن صلاة العيدين ليست فرضا، ولعله يقصد أنهم لم يتفقوا على هذا، وإلا في الحقيقة المسألة خلافية في حكم صلاة العيد. فهكذا يقول في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي رمضان ليست فرضا. بقي أيضا أمر أخير، وهو ما يتعلق بشيخ الإسلام ابن تيمية، ما هو مذهبه في هذه المسألة، وهل هو صحيح ذهب إلى القول بوجوب خروج النساء في صلاة العيد؟ لو نظرت في اختيارات شيخ الإسلام تيمية لن تجد له تصريحا في المسألة، لكنه يشير إشارات قد تفهم منها أنه يميل إلى القول بوجوب خروج النساء، كقوله: قد يقال، يعني الوجوب، ومرة يقول لم يبعد، هكذا. فكأنه يميل لهذا الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صلاة العيدين، قال: وكأن ابن تيمية قد مال إليه، هكذا عبر، كأن، وهو لا تصريح لابن تيمية، لا تصريح له في الحقيقة. ولهذا مرة قال كما في مجموع الفتاوى، قال: وهو فرض على الأعيان، يقصد صلاة العيد، لأن شيخ الإسلام رجح مذهب الأحناف في هذه المسألة، وهي القول بوجوب صلاة العيد على الأعيان، كل مسلم مقيم غير مسافر يجب عليه أن يصلي صلاة العيد. فقال في مجموع الفتاوى: وهو فرض على الأعيان، وهو فرض على الأعيان، فليس لأحد أن يتخلف عن العيد إلا لعجزه عنه، وإن تخلف عن الجمعة لسفر أو أنوثة. فأشار إلى أنها لا تجب عليها الجمعة. فيفهم من كلامه هنا رحمه الله أنه يوجب صلاة العيد، لأن المرأة لا تجب عليها الجمعة، أما العيد فتجب. وفي الحقيقة من باب أولى أن الجمعة لا تجب على المرأة، فمن باب أولى صلاة العيد، لأن الجمعة هي الآكد وهي الفرض، وهو باتفاق العلماء فرضية الجمعة، بخلاف العيدين فالخلاف طويل فيها، طائفة ترى أنها فرض على الكفاية، وطائفة ترى أنها فرض على الأعيان، وطائفة ترى أنها مستحبة. إذن الصواب في هذه المسألة أن خروج النساء إلى العيد لم يقل به أحد من العلماء، أي الوجوب، إنما الخلاف كما ذكرنا، طائفة تبيح وطائفة تستحب ذلك، وطائفة ترى أنه مكروه مطلقا، وطائفة تفرق بين المرأة العجوز والمرأة الشابة. مع أن الأحناف يرون وجوب صلاة العيد وأنها فرض على الأعيان، إلا أنهم يرون أن المرأة لا يجب عليها صلاة العيد. فظن بعض الناس أن الأحناف يوجبون صلاة العيد على المرأة، وأنهم يرون وجوب خروجها، يرون وجوب خروجها، وهذا غير صحيح. لا يقولون بوجوب خروج النساء، بل يبيحونه لغير الشابة، أما الشابة فيكرهون لها الخروج. قال المؤلف في الحديث نفسه: فكنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها حتى تخرج الحيض، وهكذا. ذكرت أن هؤلاء كلهم يخرجون، وقد بينت أن المقصود بالخروج هنا ليس الخروج الذي هو واجب، بل يعني أن الخروج مستحب. وذكرت أنه في الحديث قالت: أن يعتزلن المصلى، هذا فيه دليل على أنهم كانوا يصلون صلاة العيد في المصلى، ولا شك أن هذه السنة، وقد أشرنا إلى هذا في درس قد مضى، تستحب أن تصلى صلاة العيد في المصلى، يعني يخرجون إلى الصحراء خارج البنيان، لهذا الحديث حديث أم عطية رضي الله عنها، ولحديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه في درس قد مضى، ولهذا كان يصلي العيدين في المصلى عليه الصلاة والسلام. وابن القيم ذكر هذا أنه من سننه أنه يصلي العيدين في المصلى، وذكر موضع المصلى أنه على باب المدينة الشرقي. وذكر بعض العلماء ومنهم ابن القيم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العيد مرة في المسجد، قال: والسبب في ذلك أنه أصابهم مطر رضي الله عنهم، أصابهم مطر فخرجوا وصلوا، فصلوا في المسجد ولم يخرجوا إلى المصلى. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وهو عند ابن ماجه كذلك في سننه، أنهم رضي الله عنهم كانوا مع رسول الله فأصابهم مطر فصلى بهم صلاة العيد في المسجد، من حديث أبي هريرة. هذا لا يصح لأنه من طريق عيسى بن عبد الأعلى يرويه عن شيخه أبي يحيى وهو عبيد الله التميمي، وكلا الرجلين ضعيفان، عيسى بن عبد الأعلى ضعيف مجهول، كلا الرجلين مجهولان، عيسى بن عبد الله مجهول وكذلك شيخه عبيد الله التميمي مجهول، فلا يصح هذا الحديث. وقد بين الإمام الذهبي رحمه الله في الميزان أن هذا الحديث منكر، وممن ضعفه أيضا الحافظ ابن حجر والألباني رحم الله الجميع. بقيت مسألة أخيرة تتعلق باعتزال الحيض للمصلى. قد يقول قائل: هذا دليل على أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المصلى، فلهذا أشارت أم عطية إلى ذلك فقالت: وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. لماذا اعتزلن الحيض مصلى المسلمين؟ قالوا: لأنه لا يجوز لهن أن يصلين، فالاعتزال ليس المراد به المصلى ذاته، إنما أراد عليه الصلاة والسلام أن يعتزلن الصلاة. ما الدليل على ذلك؟ قالوا: لأنها جاءت رواية في صحيح مسلم يعتزلن الصلاة، لأن المرأة الحائض يجوز لها أن تدخل المصلى، ولم يقل أحد من العلماء أو الفقهاء أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل مصلى العيد، إنما الخلاف الحقيقة هو في المسجد، هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد أو لا يجوز لها أن تدخل المسجد؟ وهذه مسألة معروفة تدرس في أحكام المساجد، وقد كذلك تدرس فيما يتعلق بأحكام الحائض، فلهذا جاء في صحيح مسلم: فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير. وجاء كذلك أن بعض النساء سألن النبي عليه الصلاة والسلام أنها قد لا يكون لها جلباب كما في الصحيح: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال عليه الصلاة والسلام: لتلبسها أختها من جلبابها، يعني عليها أن تستأذن أختها وتطلب منها فتعطيها جلبابا تخرج به لصلاة العيد، والمقصود به العرية، تستعير منها جلبابا، فيكون هذه الأخت لها جلبابان فتعطي أختها جلبابا وتلبس هي جلباب استعارة أو عارية. وأما ما يتعلق بدخول النساء الحيض إلى المساجد، فمعروف أن أكثر العلماء يحرمون ذلك وهم الجماهير، أكثر الفقهاء والعلماء لا يجيزون للمرأة أن تدخل إلى المسجد وهي حائض. وأقوى دليل لهم بعض الأحاديث في الحقيقة هي أحاديث لا تصح، هذه الأحاديث استدلوا بها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل المسجد لحائض ولا لجنب، وكذلك استدلوا بهذا الحديث، وفي هذا الحديث يعتزلن مصلى العيد، يعتزلن مصلى المسلمين. وذهب الطائفة من أهل العلم وإن كانوا هم قليل إلى أن المرأة يجوز لها أن تدخل المسجد لو كانت حائض لأي حاجة أو لسبب، فكونها تريد المسجد لحاجة لا بأس من دخولها. واستدلوا بأن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعطي للنبي عليه الصلاة والسلام الخمرة من أجل أن تدخل من أجل أن يصلي عليها، قالت له: يا رسول الله إني حائض. فقال لها: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت له: إني حائض. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها على قول من أجاز دخولها المسجد: هذا الأمر ليس بيدك، شيء كتبه الله على بنات آدم، فليس الدم في يدك ولا كذلك الحيض بيدك، فشيء قدره الله فلا بأس من دخولك. كأنه يقول لها: ادخلي فإن الحيض ليس بيدك. وطائفة من أهل العلم قالوا: ليس هذا المراد، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستناول فقط، فستدخل يدها إلى المسجد والدم ليس في يدها حقيقة، فلا بأس من إدخال اليد أو جزء من الجسد في المسجد للحائض. والقول الأول هو الصواب، الذي هو أن الدم والحيض ليس بيدك فأنت معذورة، فكونك تدخلين المسجد لحاجة لا بأس من دخول المسجد لحاجة، لأن الله كتب على بنات آدم هذا الحيض. ولهذا لما حاضت عائشة في الحج كما في الصحيحين لم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد، إنما قال لها: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. فمنعها من أمرين: منعها من الصلاة، وبالاتفاق وبإجماع العلماء لا يجوز للمرأة الحائض أن تصلي، حرام، ومنعها من الطواف، وهذا شيء متفق عليه. لهذا في البخاري أمرها أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر، هكذا كما جاء في صحيح البخاري. وأكدوا ذلك أيضا بجواز دخول المرأة الحائض عند الحاجة المرأة السوداء التي كانت تعيش في المسجد وتقم المسجد. عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أخبرت عن امرأة سوداء، وهذه المرأة السوداء كان لها حفش في المسجد، كان لها حفش في المسجد يعني تعيش فيه. فكانت تأتي إلى عائشة وتحدثها، وكانت دائما تكرر قولها: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فعائشة سألتها، قالت لها: وما يوم الوشاح؟ فأخبرتها أنها كانت عند أهلها يعني أمة، وكان معهم وشاح، فسقط هذا الوشاح فجاءت الحدية، ويقال لها الحدأة، وهي تحسبه لحما، طائر معروف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وهو من الفواسق. فجاء هذا الطائر وظن أن هذا الوشاح لحما فأخذه وطار به، فاتهموا هذه المسكينة وعذبوها، حتى إنهم بلغ بهم الأمر أنهم طلبوا أن يفتشوها وأن يفتشوا قبلها. بينما هي على هذا الحال جاء هذا الطائر ورمى بهذا الوشاح وألقاه بينهم، فعرفوا أنها مظلومة وأنها بريئة فتركتهم، وكان هذا السبب أن الله أنجاها من الكفر، تركت هؤلاء وذهبت وأسلمت وحسن إسلامها. ولهذا تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، كان سببا هذا الوشاح في أن تنجو من الكفر. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ أنها كانت تعيش في المسجد وتقم المسجد كما جاء في بعض الروايات. ما معنى تقم المسجد؟ يعني تكنس المسجد وتنظفه. ولهذا لما ماتت ما علم بها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الصحابة عليها وما أخبروه، فلما علم بالخبر عليه الصلاة والسلام قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها. ثم صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: هذه المرأة كانت تعيش في المسجد، ليس لها مأوى إلا المسجد. والدليل ما جاء في حديث عائشة الذي أشرنا إليه آنفا: وكان لها حفش في المسجد. قالوا: والمرأة لا شك أنه سيأتيها الحيض، لكن هذه المرأة تحتاج إلى أن تعيش في هذا الحفش. ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: اعتزلي المسجد إذا جاءك الحيض. إذن القول بجواز دخول المرأة للحاجة لا بأس، ولا يوجد في الحقيقة دليل يحرم ذلك. ولهذا لو جاءت امرأة تريد أن تدخل المسجد لتحضر درسا وتستفيد وتتعلم، ثم قالت إن هذا اليوم قد أصابني الحيض، فهل نمنعها من دخول المسجد وهي تريد أن تستفيد وتتعلم لحاجة، تريد أن تدخل لحاجة؟ نقول لا بأس، تدخل وتتعلم ولا مانع من ذلك. وناسب عند هذا الحديث حديث معطية أن نتكلم ولو باختصار عن حكم صلاة العيدين، وقد ذكرنا وأشرنا إلى الراجح قبل ذلك وقلنا الصواب أنها فرض على الكفاية، لأن حديث معطية هو من الأحاديث التي استدل بها من استدل على فرضية صلاة العيدين وأنها فرض. وطائفة من أهل العلم ترى أن هذا الحديث لا يدل على وجوب صلاة العيد وأنها فرض عين، والدليل أننا قد ذكرنا أنه لا يوجد أحد استدل بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد على المرأة. هذا الحديث أصله يدل على وجوب صلاة العيد على المرأة، لأنها تقول أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، فهل هذا يدل على وجوب صلاة العيدين؟ الجواب لا يدل ذلك على صلاة العيدين، لا يدل ذلك على وجوب صلاة العيدين. وقد ذكرنا أن الحديث جاء في المرأة، ولا قائل بأن المرأة يجب عليها صلاة العيدين. وهي ثلاث أقوال مشهورة للعلماء: القول الأول أن صلاة العيدين واجب عيني على كل مسلم مقيم قادر، وهذا هو مذهب الأحناف، هذا مذهب الأحناف وانتصر له شيخ الإسلام تيمية. والقول الثاني أنها صلاة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، وهذا هو مذهب الحنابلة. والقول الثالث أنها سنة مؤكدة، وهذا مذهب المالكية والشافعية. والصواب هو القول الثاني أنها فرض على الكفاية، فإذا قام بها البعض لولي الأمر أن يقيم هذه الصلاة فصلي لربك وانحر. ونستطيع أن نقول هذا النص أو هذه الآية عامة في كل صلاة، لأنها في الحقيقة لم يأتي ما يدل على أن المقصود بها صلاة العيد، فهي ليست خاصة بصلاة العيد. والدليل الذي يؤكد ذلك أن السورة مكية كما قال ابن عباس وكما قال جمهور العلماء، ومعروف أن صلاة العيد إنما شرعت في المدينة. لكن القول بوجوبها على الأعيان لا يتوجه، بل هي على الكفاية، لأنها صلاة من أعلام الدين، ولأنها صلاة وشعيرة من الشعائر، فلو قام بها البعض سقطت عن الباقين. ولهذا الفقهاء يقولون إذا تركت صلاة العيد ولم يصليها أهل البلد فعلى ولي الأمر أن يقاتلهم. قالوا إذن لو لم تكن واجبة وجوبا كفائيا لما توجه قتال من تركها، لكن كونها تقام في البلد فهذا يكفي، حتى إن ولي الأمر لا يجوز له أن يقاتل من أقام صلاة العيد، وقيامها يكون على البعض، إذا أقامها البعض سقط عن الباقين. أما الذين قالوا إنها سنة استدلوا بنصوص عامة تدل على فرضية الخمس الصلوات، كحديث طلحة هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. والصواب هو القول بأنها فرض على الكفاية. لماذا؟ لأن بهذا القول تجتمع النصوص، ونعرف مكانة صلاة العيدين وأنه لا بد من قيامها ولو أقامها البعض. ولهذا خطبة العيد مر معنا أنها سنة وليست واجبة. لماذا؟ لأن الغرض من هذه الصلاة أن تقام، فإذا أقيمت الصلاة واجتمع الناس وأظهروا هذه الشعيرة وأظهروا تعظيمها لكفى ذلك. أما القائلين بأنها فرض عين، لا يوجد في الحقيقة دليل إلا هذا الحديث، وهو آخر حديث في باب العيدين، حديث معطية، وهو لا يدل على ذلك ولا يدل على وجوب الصلاة على المرأة، فمن باب أولى لا يدل على وجوب الصلاة على الرجل مطلقا، لأن الحديث جاء في المرأة ولم يأتي في الرجل. وسنجد أيضا أن بعضهم قد يعبر بقوله سنة مؤكدة، وهو في الحقيقة يريد السنة المؤكدة التي هي كالواجب، هكذا بعض الفقهاء يعبر بأن الشيء سنة مؤكدة وهو يريد الشيء الواجب الذي لا بد منه. ولهذا الذين قالوا إن صلاة العيد سنة أيضا قالوا لو تركوا هذه الصلاة بالكلية لا بد أن يقاتلوا عليها. لماذا؟ قالوا لأنها من الشعائر ومن الأعلام الظاهرة في ديننا، ولو تركنا هذا الاجتماع في العيد دل على نقص في ديننا وهو نقص ظاهر. وليس كل من قال سنة يقول أنهم يقاتلون، بل البعض. إذن عرفنا الصواب في هذه المسألة، وأن صلاة العيد فرض على الكفاية، ويكون بذلك انتهى الباب، باب العيدين. وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى صلاة الكسوف. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع